الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء التعزية، والمقصود بالتعزية ما يكون به التهوين والتسلية للمصاب بالمصيبة من فقد من يحب أو نحو ذلك، فتهون عليه مصيبته ويخفف عنه ما يجده من الحزن والألم. ولذلك فإن التعزية يشرع فيها أن يقال ما يحصل به هذا المطلوب، ومن الخطأ أن يتوجه الكلام إلى المصاب بما يضاعف عليه مصيبته أو يجدد عليه ألمه. ولهذا فإن الذي جرى عليه عمل الناس هو أن يحد ذلك بثلاثة أيام في التعزية، مع أن هذا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كأن الناس أخذوا ذلك من إشارات فهمت من بعض النصوص. فالهجر لا يجوز أن يهجر المسلم أخاه لحظ نفسه فوق ثلاث، فرخص له في الثلاث لأنه يكون في حال من احتدام النفس قد لا يستطيع أن يتغلب على مشاعره ودواعي الغضب في نفسه حال الخصومة. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يرخص على امرأة تحاد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها، فحد ذلك بالثلاث بالنسبة لغير الزوجة الحداد كالأخت والأم ونحو ذلك من قراباته ومن يحتفون به ثلاثة أيام، لأن الحزن يكون فيها حيا والنفس تكون في حال لربما تغلب صاحبها، ولكن بعد الثلاث يسلو الإنسان عادة. ومن ثم فإذا كان الأمر كذلك فبعد الثلاث من الموت وليس من الدفن، الدفن قد يتأخر أياما أو أسابيع أو شهورا لسبب أو لآخر، من موته ثلاثة أيام هكذا جرى عليه عمل الناس مع أنه لا دليل عليه، كأنهم نظروا إلى أن هذا يجدد عليه مصيبته ويذكره بما حصل له عنه سلوة من هذا الباب فقط، وإلا لم نتعبد بشيء من ذلك. هذه التعزية تحصل بما يقال، وتحصل أيضا بالمجيء إليه فإن ذلك قد يخفف عنه، قد تحصل هذه التعزية بالجلوس معه وليس ذلك من النياحة، إذا كان ذلك يؤنسه فهذه الشريعة جاءت بمكارم الأخلاق والتكافل، والمسلمون كالجسد الواحد يألمون لآلام بعضهم، وما يذكره بعض أهل العلم من أن ذلك من النياحة ويحتج له ببعض الأثر فإن ذلك الأثر قد لا يصح أصلا، وكذلك يدل على خلافه نصوص واضحة. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، إذا تفرق الناس عن أهل الميت تبعث إليهم بالتلبينة، تلبينة تجم فؤاد المحزون، أكلة معروفة من الشعير بالعسل أو اللبن، فهذه من المفرحات كما يقال، المفرحات منها ما هو مطعوم ومنها ما هو مشروب ومنها ما هو مشموم، هذا كله مما يقال له المفرحات. فهذه التلبينة إذا تفرق الناس عنهم، إذا كانوا يجتمعون عندهم ولا إشكال في هذا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وجد النساء قد اجتمعن يبكين قتلهن، قال ولكن حمزة لا بواكي له، فما أنكر عليهن هذا الاجتماع. وكذلك أيضا يدل على هذا أن نساء الأنصار اللاتي قتل أزواجهن في أحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوهن في الحداد، أن يجتمعن لما يجدن من الوحشة، فأذن لهن أن يجتمعن بالنهار ويتفرقن في الليل، المبيت آكد بالنسبة للمرأة في الحداد، وهي في الحداد تخرج للمؤانسة مع صواحباتها، لكن صنع الطعام من قبل أهل الميت وحضور الناس للولائم وتحول ذلك إلى أفراح أو ما يشبه الأفراح هذا لا يشرع، لكن يؤتى لأهل الميت بما يحصل به. فلو حد هذا لئلا يشق على الناس، لأن ليس المقصود المشقة وإنما التسلية، فيجعل ذلك في وقت بعيدا عن أوقات الطعام والاشتغال به، كأن يكون ذلك بين المغرب والعشاء فقط، أو بعد العصر فقط، أو بعد العصر والمغرب فقط. أما أن يأتي الناس إليهم آناء الليل والنهار ويشقون عليهم جدا فينقطع الناس من مصالحهم وأعمالهم، هذا ليس بصحيح. وأما إغلاق الباب ويقال هذا غير مشروع، فهذا أيضا لم تأتي به الشريعة وليس بصحيح. الشريعة ما جاءت بمثل هذا الجفاء أبدا، ولا يقال هذا ولا ينسب إليها، والله تعالى أعلم. على كل حال، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما هو الذي أورده المؤلف في هذا الباب. قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، هذه البنت رضي الله عنها جاء في بعض الروايات أنها زينب، وزينب هذه زوجها أبو العاص ابن الربيع رضي الله عن الجميع. قالت: إن ابنا لي قبض. لاحظ، هي تقول قبض، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء وجد نفسه تقعقع، يعني لم تخرج روحه، لكن هنا عبرت بالقبض لقرب وقوعه، فما قرب الشيء أعطي حكمه. فقالت ذلك، أو يكون المراد دخل في حالة القبض، يعني هو في النزع ويعالج النزع، فهو في حكم الميت من هذه الحيثية. يقال قبض الميت إذا توفي، ويقال أيضا إذا أشرف على الوفاة أو شك، يعني كان في حال النزع، في حال الاحتضار، لأن الإنسان إذا كان في حال الاحتضار فلم يبقى إلا خروج الروح، لا مرد لها، ترجعونها إن كنتم صادقين. فهنا قالت ذلك. هذا الابن بعضهم يقول اسمه علي ابن أبي العاص ابن الربيع، وبعضهم قال إنه أمامة بنت أبي العاص التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها عبرت هنا بقولها إن ابنا لي قبض، ما قالت ولدا، فالولد يصدق على الذكر والأنثى، لكن الابن لا يصدق إلا على الذكر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل إليها رسولا يقرئ السلام ويقول تسلية لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا هو الشاهد، إن لله ما أخذ، فهذا الكون بما فيه كله لله تبارك وتعالى، بما في ذلك الأولاد والأحباب الأهل والمال وكل شيء، فهو عارية في أيدينا. فالله تبارك وتعالى له ما أخذ، لم يأخذ شيئا لكم، إنما أخذ ملكه، هو الذي يملكه، وهو الذي أعطاه وجعله عارية بين أيديكم تفرحون به مدة من الزمان، سنوات تطول أو تقصر، ثم بعد ذلك يأخذ هذه العارية. فقد أخذ ما هو له، أخذ ملكه، استرد هذه العارية، فله ما أخذ وله ما أعطى، جعله في أيديكم وهو ملك له. وقدم هنا الأخذ على الإعطاء، مع أن الأخذ متأخر على الإعطاء، لكن لما كان المقام يقتضي ذلك هنا في مقام أخذ وقبض لله ما أخذ. فهذا الذي أخذه هو الذي أعطاه، فهو يأخذ ما أعطى، فلا ينبغي الجزع، لا ينبغي الجزع. إذا استرد هذه العارية فإن ذلك لا مجزع منه، فهذا فيه أعظم التسلية. فهو يستودع هذا أمانة عندك ثم يستردها متى شاء ويستعيدها، فهو الذي أعطاك هذا. ويحتمل أن المراد أنه هو الذي أعطى الحياة لله ما أعطى، ولله ما أخذ، حيث ترتفع الحياة عن هذا الإنسان فيفارقها بالموت، ولكن الأول أقرب، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون المراد أعطى الحياة لأولئك الذين يبقون بعده على قيد الحياة، وله ما أخذ أولئك الذين يقبض أرواحهم وترتفع عنهم الحياة. وكذلك هناك احتمالات تتطرق هذه الجملة، ولكن الأول كأنه الأقرب، والله تعالى أعلم. وكل شيء عنده بأجل مسمى، الأخذ والإعطاء كل ذلك مقدر، لا يتقدم ولا يتأخر. وإذا كان كل ذلك في كتاب من قبل أن يبرأ المصيبة، من قبل أن يخلقها، وقد قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكذلك أيضا حينما يبعث إليه الملك في التقدير العمري فيؤمر ب4 كلمات ومنها الأجل، كل هذا محسوم وفي لحظة وفي الموقع، لا يتقدم ثانية. ولو كان أعفى الناس وأقوى الناس وأصح الناس، يمتلئ قوة وعافية وشبابا، لحظة ينتهي كل شيء، ليس به مرض، والآخر فيه أنواع العلل والأمراض، فهو أشبه بالأموات ويبقى السنوات الطويلة، ليس بحي ينتفع بحياته، وليس بميت فيتجرع الناس حزنه، ثم بعد ذلك يكون ما يكون مما يجري على الأموات. فهو ليس بحي وليس بميت، ينتظر أجله. هذه الأمراض الكثيرة لم يحن الأجل بعد، فهو ينتظر باقي في الأجل مدة. وقد ذكرت في بعض المناسبات أشياء عجيبة من هذا في الكلام على الأعمال القلبية، وأشياء أخرى لم أذكرها، لكن كل ذلك فيه عبر، والتاريخ مليء بالعبر، وفي عصرنا الحاضر من العبر ما الله به عليم. هذا رجل توفي قبل سنوات، قبل نحو سبعين سنة. كان هذا الرجل صغيرا وكان في حالة من المرض أشفى معها على الهلاك، فأخوه الكبير رجل أراد أن يخرج إلى البرية يحتطب مع رجل آخر، فقال أبوه قبل أن تخرج وأنا رجل ضعيف لا طاقة بي لحفر القبر، احفر قبرا لأخيك. فهو يوشك أن يرحل، فحفر القبر انطلق، وفي بعض النواحي عدا عليهم بعض قطاع الطرق ورموه فمات لساعته، ثم حمل بعد ذلك وجيء به ودفن في هذا القبر. هذا الكلام قبل 70 سنة، هؤلاء ناس نعرفهم. الصغير هذا لم يمت، برئ، وما مات إلا قبل سنيات قليلة، عاش مدة طويلة، عمر. والذي دفن في هذا القبر هو الذي حفره، القوي الشديد الذي ذهب ليحتطب وأبوه يطلب منه أن يقوم عنه بحفر قبر لأخيه لأنه لا طاقة لهذا الأب الكبير بحفر قبر لهذا المريض هذا. والأمثلة على هذا كثير. الذي سقط في البئر ثم بعد ذلك تداعى الناس ظنوا أنه قد هلك، فلما أخرجوه إذا به ليس به بأس، سقط مباشرة في الماء، فلما ذهبوا به وشرب إناء من اللبن وفرح وسر ذووه، فسألوا كيف وقعت وكيف سقطت، فقال هلموا حتى أريكم. فذهبوا معه إلى البئر وجلس يحكي لهم كيف كان يمشي بجوار هذا البئر، فجاء يمشي ليحكي لهم يصور لهم هذا المشهد عمليا، فزلت قدمه فسقط فأصابته جوانب البئر، فما وصل إلى قعرها إلا وقد هلك. بقي له شربة واحدة من لبن خرج ليشربها ثم يرجع مرة ثانية ويكون حتفه في هذا البئر. فهذه الأجال، ناس في سيارة واحدة يقع لهم حادث، هذا لا يصاب بجرح وهذا يموت لساعته يموت. فهذه كلها آجال لا تتقدم ولا تتأخر، فلا تبتئس وتعز واذكر ما عند الله تبارك وتعالى، وأن الحياة سيفارقها الجميع، كل شيء عنده بأجل مسمى، الأخذ والإعطاء كل ذلك مقدر عند الله تبارك وتعالى. ثم أمرها بالصبر، أمرها بالصبر والاحتساب، فلتصبر ولتحتسب. الصبر واجب ولا يجوز لأحد أن ينحط عن مرتبة الصبر، لكن إن ارتفع إلى مرتبة الرضا فهذا أفضل وأكمل، فإن ارتفع إلى المرتبة الثالثة الأعلى وهي الشكر على المصيبة، وهذا له شواهد ذكرتها في الكلام على الأعمال القلبية في الكلام على الرضا، وكثير من العقول من عقولنا لا تطيق ذلك ولا تحتمله ولا تحتمل سماعه ولا تعقل مثل هذه التصرفات إزاء المصائب. فلتصبر ولتحتسب، تحتسب يعني تطلب الأجر، تحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وقوله هنا فأرسلت إليه تقسم عليه، هذا جواز الإقسام على المخلوق، لكن الإقسام على الله، لو قال إنسان يا رب أنا أقسم عليك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقول الإنسان أقسم ألا يحصل كذا، هذه المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهذا يكون لقوة اليقين فلا إشكال فيه، والله لا يكون الأمر مثل ما كان شيخ الإسلام رحمه الله يقسم أنهم سينتصرون في حربهم مع التتر، لكن هناك نوع من الإقسام على الله بصيغة أخرى، يقول يا رب أنا أقسم عليك أن تفعل كذا، هذه مرتبة لا يرتقي إليها العبد هكذا يجترئ على الله عز وجل ويجعل نفسه بهذه المنزلة كأنه واثق بمرتبته ومنزلته وأنه يقسم على الله وأنه ممن إذا أقسم على الله لا أبره. فمثل هذا قد لا يخلو من إشكال إذا صدر من هؤلاء القصر من أمثالنا الضعفاء، والله المستعان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أقسمت عليه جاء ولم يترك المجيء صلى الله عليه وسلم جفاء، وإنما كان من أرق الناس قلبا عليه الصلاة والسلام وأعظم الناس مواساة، لكن كان عنده ما يشغله، بدليل أنه خرج مع هؤلاء الكبار من الصحابة رضي الله عنهم سادات الأنصار كانوا بحضرته، فجاء بهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، قطع مجلسه وجاء معه هؤلاء الكبار رضي الله عنهم. فلما دخلوا على بيت أبي العاص بيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه، كأنها شن تتقعقع أو تقعقع. ما معنى تقعقع؟ يعني تضطرب، تتحرك، لا تثبت على حالة واحدة. القعقعة صوت حركة، كأنه شيء يابس مثل الجلد، القربة القديمة اليابسة إذا حركتها أو ضغطت أطرافها أو نحو ذلك يصدر لها صوت. هذه القربة من الجلد القديمة، شن، يقال له شن العتيق من القرب، يقال له ذلك. فهنا قربة خلقة يابسة لها صوت، وهذا الصوت معروف، هذا الصوت معروف. نفسه تحشرج، يحتضر. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، سالت بالدموع. فقال سعد، يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، يا رسول الله ما هذا؟ يعني ما هذا البكاء؟ فقال هذه، يعني الدموع، رحمة، يعني أثر من آثار هذه الرحمة. هذا البكاء رحمة، رقة يجعلها الله عز وجل في قلوب، جعلها الله هذه الرحمة في قلوب عباده. كأن سعد بن عبادة رضي الله عنه ظن أن ذلك لا يجوز، البكاء على الميت، وأنه خلاف الصبر، وأنه يكون من قبيل الجزع أو النياحة أو نحو ذلك. فما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا ليس كذلك، بل هي رحمة، هي رحمة، مجرد البكاء، دمع العين، هذا لا أثر له ولا يحاسب الإنسان عليه، وليس من النياحة. النياحة رفع الصوت بالبكاء، شق الجيب، لطم الخد، نتف الشعر، الدعاء على النفس بالويل والثبور، ولا قول واجب له وسنداه ونحو ذلك. يرحم الله من عباده الرحماء، الله تبارك وتعالى يعامل عباده تبارك وتعالى كما قال الحافظ ابن القيم، بحسب ما يكون عليه العبد. فالراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا يكون العبد جافا جافيا لا يرحم. أتقبلون صبيانكم؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيا يتقبل، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك. فهذه الرحمة، يعامل العبد بمقتضى ذلك. وهذا يدل على أن الرقة في مثل هذه المقامات أنها كمال وليست بنقص، لكن العبد يتجلد فلا يصدر منه ما يدل على الجزاء. في هذا الحديث الوصية بالصبر عند المصيبة قبل وجودها، ليستعد الإنسان لها، لتصبر وتحتسب، نفسه ما خرجت بعد، لكن يوطنها ويروضها على ذلك. فهذا الحديث فيه أعظم التسلية، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. ثلاثة أشياء، ثم أمر بالصبر والاحتساب، فهذه 5 يحصل بها السلوى للإنسان. وبعض الشراح، شراح الحديث، لما أتى على هذا الحديث ذكر أنه من العجائب التي وقعت والموافقات، أنه عند كتابته للشرح يقول، وقع من قضاء رب الأرباب أن مات لي ابن اسمه حسن، وفي الصورة والسيرة حاوي الفضائل، جميل الصورة وأيضا حسن الأخلاق، جامع للفضائل. يقول فحصل لي بهذا الحديث تعزية كاملة وتسلية شاملة. على كل حال، في هذا الحديث إشارة إلى أن الصبر يورث الأجر والثواب بخلاف الجزع، وهذا الحديث أصل في التعزية، هذا منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير مما ينشئه الناس من عند أنفسهم. وهذا لا يختص بالصغير، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، هذا الصغير الذي حضرته الوفاة. ولكن ذلك يقال فيه وفي غيره، إذ إن المصيبة بموت الكبير أعظم من المصيبة بموت الصغير. وهكذا أيضا حضور أهل الفضل عند النزع، فإنهم يدعون لهذا المحتضر ويثبتون أهل الميت ويصبرونهم ويدعون لهم إلى غير ذلك من الفوائد. الإنسان أحيانا قد يكون في حال الصدمة في حال من لربما الذهول الذي قد يورث تبلد المشاعر، فلا تدمع عينه وقد لا يحزن قلبه. فبعض الناس يسأل هل هذه قسوة؟ الجواب أن هذا على نوعين، على حالين. الحالة الأولى أن يكون ذلك من عادة الإنسان أنه يرى الأحياء والأموات والحال عنده سواء، فهذه قسوة في القلب وغلظة وجفاء. الحالة الثانية هي أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب، قد يبكي لأدنى من هذا وقد تدمع عينه لأقل من هذا. لو رأى إنسانا يتألم أو رأى إنسانا لربما في حالة من الضعف أو المسكنة أو امرأة فقدت صبيها وتبحث عنه ثم وجدته أو نحو ذلك، رقى وبكى ولا يعرفهم، لكن قد يموت له قريب من أقرب الأقربين، ثم هو مع ذلك يكون في حال من الصمود، فلا ينزل له دمع ولا يحصل له بسبب ذلك انكسار ولا حزن. بعض هؤلاء قد يعقب تلك الحال الحزن الكثير، ومن الناس من لا يحصل له هذا، فيكون الله عز وجل قد ثبته وربط على قلبه، وليس ذلك من الجفاء والقسوة إن كان ذلك ليس بعادته. هذا هو الفرق بين الحالين التي قد يسأل عنها كثير من الناس. امرأة يموت ولدها وتقول لم أبكي، الناس يبكون وأنا لم أبكي، هل هذه قسوة قلب؟ رجل يقول مات أبوه ولم يبكي والجميع يبكون، يقول أنا الذي توليت تغسيله وتجهيزه وأنا لا بصر لي بهذه الأمور، ولكن شيء لا أدري كيف حل وكيف وقع، هل هذه قسوة؟ حتى إن بعض القرابات لهؤلاء لربما ألحوا عليه أن يذهب ليبكي، يظنون أنه كظيم فيخشون عليه من امتلاء النفس بالحزن، يقول ليس بي بكى. فهذا يختلف كما قلت، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. هل عندكم سؤال؟ السلام عليكم.